بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك في الصحيح أنه كان على جبل أحد فارتج بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحدا، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فالنبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان الشهيد الأول هو عمر رضي الله تعالى عنه، والثاني هو عثمان رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن كافة الصحابة. وعمر رضي الله تعالى عنه له خصيصة ربما تميزه عن كثير من الصحابة، أن أهل البدع من الروافض اجتمعوا على بغضه وكرهه، وجعلوا من علامة الصلاح عندهم لعن عمر رضي الله تعالى عنه، ده من علامة الصلاح. ولذلك من المستحيل، يعني يمكن أن تجد مسلما اسمه جورج، ده في جنوب السودان، يعني جنوب السودان ممكن تجد مسلم اسمه جورج أو اسمه سيرجيوس، لكن لا يمكن أبدا أن تجد رافضيا اسمه أو يسمي ابنه عمر، لا يمكن، ده استحالة، بل إنهم يتقربون إلى الله تعالى بلعن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه الأيام هناك بعض الذين يستدلون ببعض الأخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه فيجعلونها في غير مواضعها، لا سيما في هذه الفتن المدلهمة التي تحيط بالناس هذه الأزمان. ونحن سنقرأ شيئا من كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المجلد الثالث من كتاب الشريعة للإمام الأجري، والحديث رقم 1407. هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحديث إسناده حسن بمجموع طرقه، وفيه مشروعية أن يدعو الإنسان طمعا في إسلام بعض الكفار، يعني يمكن أن يكون الرجل كافرا ومتشددا في كفره، لأن عمر في جاهليته كان شديد الوطأة على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن يعز الله تعالى الإسلام بأحد هذين الرجلين لشدتهما وقسوتهما وعظم شأنهما، فكان من الخير والبركة أن الله تبارك وتعالى قيض أن يكون أحب الرجلين إليه هو عمر ابن الخطاب. يعني يمكن لنا أن نقول: اللهم أنصر، أو اللهم اهدي الأنبشنود، ممكن، أو اللهم اهدي يؤانس، أو اللهم اهدي الأنبا متحاس، فهذا كله مشروع، أن الإنسان يدعو للكفار أن يهديهم الله عز وجل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض قبائل المشركين كما دعا لقبيلة دوس أن يهديها الله تعالى فأتت مسلمة. إذن يمكن الإنسان أن يدعو لأعيان المشركين وأن يدعو لطوائف المشركين بالهداية، كما يمكن أن يجعل الإنسان له نية صالحة في عيادة مرضى المشركين، ليس من أجل العيادة ولكن من أجل دعوتهم إلى الإسلام لعل الله تعالى أن يهديهم. يعني ما أقولش وحدة وطنية وهلال وصليب إيد وحدة والكلام الفاضي ده كله، لا، ولكن يمكن الإنسان أن يزور بعض اليهود أو بعض النصارى طمعا في إسلامهم، ليس حبا فيهم وليس تقريبا لصفوف الوطن الواحد وغير ذلك من النعرات الجاهلية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه، فلما مرض عاده، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال الرجل لولده: أطع أبا القاسم. فأسلم الولد فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيا أيها المسلم، انظر نفسك واجتهد أن تكون سببا في إنقاذ غيرك من النار. يعني كل واحد فينا يجتهد أن يكون سببا في إنقاذ غيره من النار، سواء من عصاة المسلمين أو من المخالفين لدين الإسلام. فعصاة المسلمين هؤلاء إذا لم يتغمدهم الله تعالى برحمته ويجعل لهم إلى الهداية سبيلا وطريقا، ربما يكون عرضة للعذاب. يبقى لو في هناك ولد متسكع أو متفسخ أو صد عن سبيل الله عز وجل فكنت سببا في هدايته، إذن أنت سبب في إنقاذه من النار. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام، انظر أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، يا سلام، أعز الإسلام. إذن الإسلام يعز بجهد رجاله، الإسلام عزيز ولكنه يعز بجهد رجاله، فلا ينبغي أن يبتدى الإسلام من قبلنا. فتأملوا هذا الخبر عباد الله. الأثر الثاني: ألف ربعمائة وعشرة، وهو متمم للمعنى الفائت. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انظر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا أثر إسناده صحيح وأصله في البخاري وفي غيره. ولذلك في الأثر 1413 أثر عبد الله بن مسعود. مش معنى عبد الله بن مسعود؟ لأنه كان من المتقدمين بالإسلام، يعني عبد الله بن مسعود كان من المتقدمين بالإسلام وكان من أوائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من جهر بالقرآن في صحن الكعبة. وأيضا عبد الله بن مسعود كان ضعيفا، فعندما دخل عمر الإسلام لاحظ الفارق العظيم بين حال المسلمين قبل وبعد إسلام عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ بيقول: كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا. طبعا هناك أثر ولكن في إسناده كلام أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى جبل يطل على الكعبة، هذا الجبل يسمى بجبل عمر، ولا زال الجبل موجودا إلى الآن، اسمه جبل عمر. قريب من حي غزة. وجبل عمر هذا في هذه الأيام يتم اجتثاثه وضم هذه المناطق إلى بيت الله الحرام في توسعة جديدة تسمى توسعة الملك عبد الله. يعني كل ملك يضيف جزء إلى الحرم ويسمى أو تسمى هذه التوسعة باسم من أضافها. فلا زال هذا الجبل يسمى بجبل عمر، وهذا الجبل بينه وبين الكعبة ما يقرب من كيلو ونص. فعمر بن الخطاب وقف على هذا الجبل ونادى أهل مكة وهم بقى في صحن الكعبة: من أراد أن ترمل نساؤه أو أن يتم أولاده فليتبعني وراء ذلك الوادي، فإني مهاجر أو إني ذاهب إلى محمد وصحبه. اللي عاوز بقى امراته وعياله يتيتموا وترملهم يجيلي ورا الوادي ده. فلم يتحرك أحد من مكانه. طب مين بقى الذي يريد ذلك؟ لم يتحرك أحد من مكانه، ولذلك بيقول: وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، وكانت خلافته رحمة. سبحان الله. يعني من الأقوال المأثورة عن عمر في خلافته بيقول: لو أن شاة بشط العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. سبحان الله. يعني لو في معزة ماشية على جسر البحر والمعزة ديت يعني عثرت في أثناء الطريق عشان الطريق ليس مستويا، لخشي عمر أن يسأله الله تعالى لما لم تسوي لها الطريق. نحن هذه الأيام اشتراك أسبوعي عفشات العربيات كله عند العفشجية والموتوسيكلات بردك كله، سبحان ربي العظيم. وكثير من الحوادث سببها أن الطرق غير صحيحة، تجد الطريق يعني مموج، بل العربية مشية تدخل العربيتين على بعض. سبحان الله. ولكن لا بأس عندهم، فإن السكان كثر ولا ضير بذلك الأمر. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كانت خلافته رحمة. قال عبد الله مسعود: والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر. في السيرة أن المسلمين كانوا يصلون مستخفين عن أعين المشركين، كان المسلمون يصلون مستخفين عن أعين المشركين. ويذكر أن بعض المشركين اطلع ليلة على المسلمين في صلاتهم فسبوهم، فضرب أحد الصحابة أحدهم بلحي بعير، فكان ذلك أول دم سفك في الإسلام. من الذي فعل ذلك؟ أحسن، سعد بن أبي وقاص. إذا كان الصحابة يصلون مسخفين، لكن عندما أسلم عمر إيه اللي حصل؟ أظهر الصحابة شعائرهم. ولذلك يقول: والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر. يقصد بالحس هنا أي الهمهمة أو الصوت الذي لا يسمع، الصوت الذي لا يسمع. إذا الشيطان لا يخاف من عمر فقط ولا يخاف من صوت عمر، وإنما يخاف حتى من الصوت الضعيف. والعرب يقولون: فلان ما سمع له حس أو ما قال حس، دلالة على صبره، أنه لا يتكلم حتى بالكلمة الضعيفة التي لا تكاد تسمع. يبقى الشيطان يخاف من عمر خيفة شديدة. وإني لأحسب أن بيني عيني عمر رضي الله عنه ملكا يسدده. سبحان الله، هناك ملك يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني مرحبا بعمر. هذا إسناده حسن، والخبر عند الطبراني وعند غيره رضي الله تعالى عن عمر. الأثر 1417، أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذا حديث صحيح وهو عند أحمد والطبراني وغيرهما. وهذه يعني مزية لعمر رضي الله تعالى عنه أن يكون مسددا، فلا يعتلج في قلبه إلى الحق ولا ينطق لسانه إلا بالحق. وهذا طبعا انتبهوا لهذه الآثار لأنها ستفيد في حادثة صلح الحديبية والاستدلال بها على بعض المعاني العجيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأثر 1424 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هناك معنى دقيق للمحدث، المحدث بالدال المشددة المفتوحة هو الملهم، الملهم المسدد الموفق الذي لا ينطق إلا بالحق، الذي لا ينطق إلا بالحق. إذن في كل أمة محدثون، محدثون أي ملهمون، يقذف الله تعالى الحق في قلوبهم فتجري به ألسنتهم. فإن يكن أحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم فهو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. الأثر الذي بعد ذلك 1428 قال حميد الطويل، وهذا من تلامذة أنس ابن مالك، حميد الطويل يعني حميد الطويل وثابت البناني كلاهما من أخص تلامذة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، أي ألهمني الله تعالى الحق في ثلاث مسائل، فكان ذلك الحق هو الحق الذي أمر الله تعالى به. وافقت ربي عز وجل في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو صليت في مقام إبراهيم ليكون هذا المكان مصلى. قال: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما شاء الله، شوفوا يا أخوانا كده السداد والتوفيق والإلهام. ها، قلت يا رسول الله لو اتخذت، وشوفوا الأدب، شوف أدب الحوار وأدب العرض، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. قال: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فانظروا عباد الله إلى هذا التوفيق الذي جعله الله تعالى لعبده عمر رضي الله تعالى عنه. الموافقة الثانية أنه قال: وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. طبعا لا يفهم من ذلك أن بعض الصحابة فجار، ولكن لعل ذلك إشارة إلى بعض المنافقين. والناس يذهبون لسؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن يشاهدن الوحي يتنزل عليه، فأخباره في داخل البيت من ينقلها؟ أزواجه. وأخباره خارج البيت من ينقلها؟ أصحابه. ومن هنا تجد أن الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أتت متكاملة. ولذلك ربما تجد بعض الأحوال تتخالف فيها الأخبار، يعني مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بال قائما فكذبوه. إذن هي تحدث بماذا؟ بحاله في بيته. فحال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أنه لم يبل قائما قط، فالذي يخبركم أنه بال قائما فلا تصدقوه. إذن هذا إخبار عن الحال التي رأت. طب ما حذيفة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما في سباطة لبعض الأنصار، والحديثان كلاهما صحيح. والسباطة يقصد بها المكان الخرب. إذن هذا ثبت وهذا ثبت، الحقيقة لا تعارض. فعائشة أخبرت بما رأت، وحذيفة أخبر بما رأى، وغاية الأمر مشروعية هذا ومشروعية هذا. إذن مشروعية أن يتبول الإنسان قائما أو قاعدا، فإذا أمن الرشاشة والرذاذ جاز له أن يبول قائما، لا سيما في الأماكن الخربة التي يعسر عليه أن يجلس. يعني افترضنا مثلا مكان كل نجاسة وقرف وزبالة وما إلى ذلك، لو جلس سيكون في ذلك مشق، يعمل إيه بقى؟ جاز له أن يبول قائما. فبعض الفجر من المنافقين ليسوا من الصحابة، لأن المنافقين ليسوا صحابة بالمعنى الشرعي. المنافقون ليسوا صحابة بالمعنى الشرعي، وإنما هم بالمعنى اللغوي. وقلت هذه المسألة من قبل، ولذلك يأتي أقوام من أصحابي فيأتون الحوض تذودهم الملائكة عن الحوض، فبعض الرافضة يقول لهم هذا قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذودهم الملائكة، وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا، لأنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجابة أن هذه صحبة لغوية ليست صحبة شرعية، لأن الصحبة الشرعية حكم الله تعالى فيها فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه كان من أهل الجنة. فنحن نؤمن إيمانا يقينيا أن الصحابة جميعهم من أهل الجنة، من حيث الإجمال كل الصحابة في الجنة إن شاء الله، هناك السابق وهناك اللاحق، ولكن كلهم من أهل الجنة، لأن الله تعالى حكم فقال ذلك. والمهاجرون والأنصار هم أسبق الناس من الصحابة إلى الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية. إذن الأثر الوارد بذكر الصحابة وأن الملائكة منعتهم من الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سحقا سحقا، يحمل ذلك على معنى الصحبة اللغوية. زي بالضبط العبد، هل فرعون عبد لله؟ هل فرعون عبد لله؟ نعم، هو عبد لله لغة ليس شرعا، لغة ليس شرعا. فكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إذن كلهم آتيه يوم القيامة عبدا، عبدا بالمعنى اللغوي أي مذلول مربوب لله عز وجل. لكن هناك معنى آخر للعبد اللي هو المعنى الشرعي، اللي هو الذي يأتي محاب الله عز وجل ومرضيه، وهذا لا يكون إلا لأهل الإسلام وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الآيات وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده. إذن كلمة العبودية دي ممدوحة في القرآن ومدحها في القرآن، يعني أن المقصود بالعبد هنا العبد بالمعنى الشرعي. جميل. يبقى قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. وشوف كل كلام عمر يأتي في سورة العرض، ما يلومش يا رسول الله، يأتي عليهم أمرهم أن يحتجبن، يقول فلو أمرتهن أن يحتجبن، تشعر حتى فيها أدب وفيها رقة، وأن الكلام خرج مخرج التعليق لم يخرج مخرج الأمر. وهكذا يكون الأدب مع الأعلم أو الأثم، أنك إذا اعترضت عليه أخرجت كلامك مخرج التعليق، لو فعلت هذا لكان خيرا. ما رأيك لو فعلنا كذا؟ أظن لو فعلنا كذا لكان فيه الخير، إلى غير ذلك من الأساليب الطيبة. قال عمر فنزلت آية الحجاب. قال التالتة بقى الموافقة الثالثة، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، لما اتفقوا عليه في القصة المعروفة المشهورة اللي هو عندما أكل عسلا عند إحدى زوجاته وكانت أثيرة لديه، فاجتمعنا وقالوا احنا عاوزين نطفش النبي صلى الله عليه وسلم من هو يروح عند ايه، عند زوجته دي. فكل ما يذهب الى زوجة تقول له ريحه فمك مش طيبة يا رسول الله، ماذا ما الذي طعمته او شربته؟ فتغير النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المعاتبة. قال واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن، عمر بن الخطاب قال للنساء صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآيات. قال فنزلت كذلك، نزلت بالنص، بالنص الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. أرجو أن تفهم ذلك الخبر جيدا لتعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاد، كان كثيرا من الأحيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك اجتهاده لاجتهاد من؟ عمر، في كثير من الأحيان، لأنه محدث ولأنه موفق ولأنه ملهم، ولأن الله تعالى جعل الحق في قرآنه موافقا له. إلا ما كان في صلح الحديبية، ده مقام شديد جدا. ايه اللي حصل في صلح الحديبية؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع المشركين، اتفق معه على عدة اتفاقات. اول اتفاق انه من اتى من قريش مسلما بدون اذن وليه اعيد الى اوليائه. يا اله، يعني لو واحد اتى مسلم من مكة الى المدينة من غير اذن اوليائه المسلمين يسلموه؟ ايه ده؟ والعكس انه من ارتد فانه لا يرجع الى ايه، الى اهله واوليائه. طب ازاي الكلام ده؟ مسألة غير متكافئة. المفترض اللي يرتد يرجع لنا عشان نقتله، لا، اللي يأتي من المدينة الى مكة لا ما يسلمش، لكن اللي يجي من المدينة يروح، لكن اللي يجي من مكة يروح المدينة يتسلم للمدينة، يتسلم لمكة. طبعا ده فيها إجحاف شديد، إجحاف شديد. البند الثاني أن تضع الحرب أوزار 10 سنوات، وإن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المسدد الموفق الذي وافقه ربه في الحق فأنطق الحق على لسانه وجعل الحق في كتابه موافقا لكلامه، إيه اللي حصل؟ أتى إلى رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. لأن حصل حاجة عجيبة جدا. سهيل بن عمرو هو الذي أمضى الصلح مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو ابن اسمه إيه؟ من يعرف؟ أبو جندل. بعد ما اتفقوا ولسه ما كتبوش المعاهدة، ايه اللي حصل؟ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو دخل المدينة مسلما، فقال سهيل: هذا اول العهد، نفذ يلا ايه البنود. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم الى اوليائه، فكان يصيح ابو جندل: ايها المسلمون، اتسلمون الى قوم يصدوني عن ديني؟ ويبكي ويبكي المسلمون. في هذه المشاعر الجياشة يأتي عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تتفهموا هذا الجو النفسي الخطير. لما رجل مسلم نسلمه للمشركين، هيعذبوه ويسجنوه ويعلقوه ويضربوه ويسجنوه حتى يصدوه عن الإسلام. ماشي؟ سبحان الله. يأتي عمر فيقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما الدنية في ديننا؟ ليه نقبل الدنية؟ ليه الدنية؟ أن نكون أدنى من غيرنا، وإحنا ناس مسلمين لابد أن نكون أعزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست مخالفا أمره. يبقى إذن صلح الحديبية وما تم كان باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان نصا من الله؟ كان وحي، كان وحيا. ولذلك قال ابن حجر: وهذا دليل أن هذا كان وحيا من الله. يبقى كل اللي حصل في صلح الحديبية لم يكن اجتهادا، وإنما كان نصا. إن بعض الناس بيستدلوا أنه يجوز للإنسان أن يترك ما فيه مصلحة ويفعل ما فيه مفسدة ليفوت مفسدة أعظم، ويستدل بحادثة الحديبية: هنانيكم، فإن صلح الحديبية لم يكن من باب الاجتهاد، وإنما كان من باب ماذا؟ من باب النص. ولذلك بعد صلح الحديبية كانت أعظم الأعمال الإسلامية في تاريخ الدعوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد صلح الحديبية تم تصفية الوجود اليهودي في جزيرة العرب، حاجة خطيرة جدا. تم تصفية الوجود اليهودي في جزيرة العرب. بعد صلح الحديبية قامت سرايا المسلمين بالإغارة على القبائل والبطون الرابضة في شمال جزيرة العرب، حتى دخلت كثير من قبائل شمال الحجاز في الإسلام. ده إنجاز خطير. ثاني إنجاز، الإنجاز الثالث برضك مهم جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم دعوته إلى الآفاق. كتب الرسائل ودعا ملوك وأمراء النواحي والآفاق والدول والأمصار إلى الإسلام، فأرسل إلى كسرى وإلى المقوقس عظيم القبط وإلى عظيم اليمن وعظيم البحرين وإلى كسرى وإلى قيصر. فكان ذلك إنجازا كبيرا، إنجازا كبيرا. وكان من فضل الله عز وجل إمضاء هذا الأمر. إذا دي كلها مصالح ولا مش مصالح؟ مصالح. هل هذه المصالح مصالح مضمونة ولا مصالح متيقنة تحققت؟ متيقنة تحققت. فإخواننا سامحهم الله وبارك الله فيهم، عندما يستدلون بذلك على بعض الاجتهادات، يستدلون بها على أمور مضمونة وهم لا يعرفون ما الذي سيحدث بعد ساعة. لكن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجرى ذلك بأمر الله، وهو رسول الله قال الله له والله يعصمك من الناس في البلاغ والإبلاغ والتشريع والشرع. فجعل الله تعالى لعصمة لرسوله ولدينه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ فإن المحل مغاير، فانتبهوا عباد الله. إذن هذه مواثقات عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم أتى الخبر مجملا، أتى مجملا في مسلم، قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، في الحجاب وفي أثار بدر. طبعا عمر رضي الله تعالى عنه عندما أثر 70 رجلا من صناديد المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما ترون في أسراكم؟ ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، هم أئمة الكفر، فادفع إلى كل واحد منا رجلا ليقتله، وادفع لي فلانا من بني فلان من قرابته لأقتله. يعني بقى هات لي واحد من قرايبي ونقتله. أبو بكر قال: يا رسول الله، هم رحبك وقرابتك، فلعل الله تعالى أن يهديهم. فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى اجتهاد من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقبل فيهم الفدية. فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى موافقة لقول من؟ لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم نسخت هذه الآية بآية سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء، فجعل الأمر للتخيير الإمام بعد ذلك. ولكن إلى هذا الوقت كان القرآن موافقا لعمر رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم. الأثر الذي بعد ذلك 1431، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب، لكان عمر ابن الخطاب. وهذا الأثر حسن عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. مسألة خطيرة جدا مسألة الرؤى، أن بعض الناس ربما يهجمون على تأويل المنامات بغير علم، فيسببون حرجا شديدا، والمؤول للرؤى جزء كبير من تأويله هو توفيقي، وجزء قليل من علمه هو كسبي. يعني المؤول أكبر 3/4 أدواته توفيقية، توفيق من الله، وربع الأدوات هي كسبية. فمن الأدوات الكسبية القواعد الفقهية، ومن هذه أيضا قواعد الأصول واللغة والحكم والأمثال والعرف وعادات العرب والقرائن والأشباه والنظائر، هذا كله ربع أو أقل من ربع، والغالب هو التوفيق. ولذلك في يوسف، في سورة يوسف، قال: ذلك مما علمني ربي. ولذلك الكتب التي تؤلف في الأحلام جدول كده، لو شفت معزة بثلاث رجلين التأويل كذا، لو شفت بطة بتكلم التأويل كذا، لو شفت كذا يبقى التأويل كذا. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك الكتاب اللي هو بتاع تفسير الأحلام لابن سيرين ليس صحيحا، ولم يؤلف ابن سيرين كتابا في الرؤى. نعم، هو كان علما من أعلام التأويل في الرؤى، ولكن الكلام ده كلام غير سديد. ولذلك في بعض التأويلات لما أجي أقرأها والناس، أنا لم أقرأ الكتاب، ولكن واحد يقول لي: شفت رؤية وبعدين دخلت على النت وجبت الكتاب وقريت التأويل، لقيت التأويل كذا. تقول الكلام ده كان غير صحيح. أقول له: يا أخي، هذا التأويل غير دقيق، والتأويل كذا كذا كذا. بعد كم شهر يتصل علي يقول لي على فكرة إن شفت كذا وانت قلت لي كذا. أقول له أنا مش فاكر. يقول لي حصل كذا كذا كذا. فالذي أريد أن أقول إياكم والتجرؤ في مسألة تأويل المنامات، فإن تأويل المنامات قد تكون أخطر من الكلام في الدين، يعني زيها أو أخطر منها. فإذا لم يكن لك علم، علم كسبي وليس لك علم توثيقي، فإياك أن تتكلم. لكن من عشر المؤولين استفاد منهم، يعني لو واحد معاشر واحد ودايما بيسمع تأويلاته على طول على طول على طول يبدأ يلقط منه بالضبط، زي مين؟ زي الصبي والمعلم، أو زي مثلا كده لما يكون طبيب صغير وأستاذ كبير في التخصص، تجد الطالب الصغير يقعد يلقط من مين؟ من الأستاذ بتاعه، لغاية بعد 10 سنين ولا حاجة يبدأ يفهم المسألة. نريد أن نرى بعض التأويلات التي أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نافعة أيضا. يعني من الحاجات العجيبة إن أحد الإخوة ذات يوم رأى رؤيا أنه يلبس قميصا طويلا يجر في الأرض، فقال أحد الحاضرين يا أخي اتق الله واجتهد في إصلاح نفسك، فإن هذا دليل أنك متلبس بالبدعة، فالسنة هو تقصير الثوب. انظر انظر إلى هذا الفهم الركيك، مع أن طول الثوب في المنام علامة على الخير، إما دلالة على العلم وإما دلالة على الدين، وستأتي الأخبار بذلك إن شاء الله. فإياك وأن تهجم على التأويل، كما إياك أن تهجم على الفتية، فكلاهما باب خطير لا يجوز لك أن تنقره إلا بحقه. من هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الأثر 1434، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم. طيب أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. عمر هنا يمكن أن تعرب أنها منصوبة بنزع الخافض والتقدير، أعطيت فضلي لعمر ابن الخطاب، فحذفت اللام فانتصب الاسم هنا بنزع الخافض. ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله، أوله على إيه يا رسول الله؟ الفضل هنا أي المتبقي، المتبقي. إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب معظم اللبن، شرب معظم اللبن وشرب الخير من اللبن. إذن أصل اللبن ومعظمه، فما فضل يسمى فضلة، ولذلك تسمى السنة فضيلة. تسمى السنة إيه؟ فضيلة. ليه؟ لأنها زائدة على الفرض، فكل ما زاد عن الفرض يسمى فضيلة من الفضل. فضل هو الزيادة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شرب معظم اللبن، شرب معظم اللبن، ثم أعطى ما بقي منه إلى عمر. الصحابة عاوزين يتعلموا. لو احنا كنا في زمن الصحابة وسمعنا المسألة دي ولا كنا سألنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب وساب شوية اداهم لعمر، ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني؟ لكن الصحابة كانوا يسألون. يعني بالله عليك لو انت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنت سألت ولا سألت ولا عبرت؟ شرب وعطى الباقي لعمر. لكن الصحابة قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يا سلام، شوف تشعر تأويل تمام، تأويل تمام. قال العلم. والحديث في البخاري وفي مسلم. طيب تأويل آخر جميل، حديث أبي سعيد الخدري، والحديث 1436، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. ده في النوم. يبقى لما نمد يكون فين؟ في النوم. لكن لو واحد صاحي كده بين اليقظة والنوم ده مش منام، ليس هذا مناما. يعني سماحة المفتي بيرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، ودي مسألة في من أعجب ما يمكن. طب في المنام ماشي، طب في اليقظة زي دي. ولذلك هذه من كرامات المفتي، أمد الله تعالى في كرامات. فبيقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. القمص جمع قميص، والقميص اللي هو الجلبية اللي بنسميها الجلبية، بس الجلبية دي مش اسم شرعي، اللي احنا لابسينه ده هو اسمه ايه؟ قميص. وكان احب الثياب الى النبي عليه الصلاة والسلام القميص، ده كان احب الثياب الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اصبح عندنا يعني لوحة في اللغة بتاعتنا، مع ان اللهجة المصرية هي اقرب اللهجات الى اللغة العربية الفصحى، يعني مش وطنية لكن دي حقيقة، اللهجة المصرية حقيقة هي اقرب اللهجات الى اللغة الفصحى. احنا بنقول مثلا السبت والحد والاثنين، اسمعوا مثلا في اي مكان. المرة كنت في بسمع واحد من البادية في السعودية بيقول الاربوع، الاربع الاربوع، الاربع هدية، تطلع هدية، حاجة عجيبة جدا. شو احنا بنقول الاربع الاربع الاربع ولا الاربوع؟ حاجة فظيعة جدا. فلهجتنا المصرية هي من اقرب اللهجات الى اللغة العربية الفصحى، لو احنا وزناها حتة صغيرة تبقى اللغة عربية فصيحة. يعني بقول لك اقول لك، ايه المشكلة في دي؟ ما المشكلة؟ ولكن من غير تكلف، نريد أن نتعود الكلام بالفصحى من غير تكلف، من غير تكلف. ما تجيبش الألفاظ الوحشية الصعبة وتبدأ تكلم بها الناس عشان تعرفهم أن أنت إيه، أن أنت دي هي اللغة الفصحى. اللغة الفصحى لغة سهلة جدا وبسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس فيفهمون كلامه، فتكلم باللغة العربية وحبب الناس في العربية. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى اعتياد، كما قلت لكم من قبل، بعض الناس يقولون في مسجد عباد الرحمن نذهب لا نفهم شيئا. ليه؟ يقول لك يتكلم باللغة العربية الفصيحة. سبحان الله. طيب تعود اسمع هذه اللغة مرة واثنين، يعني احضر درس مرة واثنين وثلاث، ما الذي سيحدث؟ ستتعود أن تسمع العربية بالضبط. الطالب عندنا في الجامعة يدخل في قسم اللغة الإنجليزية، يدخل الدكتور في المحاضرة لا يتكلم كلمة واحدة بالعربية، مرة واثنين وثلاثة واربعة اللي يحصل الطالب أذنه تتعود على سماع الإنجليزية، تتعود على سماع الإنجليزية. إذن جزء مهم في تعليم اللغة السماع، الصوت، الصوت. فالذي لم يتعود سماع العربية إذا سمع أحدا يتكلم العربية يقول الرجل ده وأعلن منين، من أين سقط؟ ولكن إذا اعتاد سماعها مرة بعد مرة تعودها والتذ بها. يا إخواني، اللغة العربية هي حضارة الإسلام، ولا دين بغير اللغة. ولذلك أنا بعتبر أن من إحدى الجرائم الكبار أن يتكلم الدعاة وأهل العلم باللغة الدارجة، لخطيئة. لماذا؟ لأنهم بالفعل يوهنون عور الإسلام من حيث لا يدرون. طب تكلم باللغة الفصحى 90% وخلي 10 تحبيش ونسامح في هذه المسألة، لكن كله كله تكلم، انظر اسمع إلى أحدهم، ده لا يمكن. وإذا أراد أن يتكلم بالعربية سبحان الله لا يكاد يبين، تجد الأخطاء الكبار، أخطاء كبيرة جدا. المبتدأ يخلي مفعول، والمفعول يخلي مجرور، والدنيا تتقلب. فيقول لك يا عمي بدل ما أدخل في السكة مش بتاعتي دي خليني أتكلم، خلي البساط أحمدي. وبقول لكم إيه، ولما كان مش عارف حصل إيه، ولما جه هجم عليه فقال له إيه فأعمل له إيه، لغة دارجة. نريد أن نرتقي بذوق الأمة، الأمة الإسلامية دي أمة مباركة وأمة فاضلة وأمة شريفة وأمة إن شاء الله لها السيادة والتمكين، ولكن نحاول أن نرفع بالأمة قليلا. طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عرض الناس عليه وعليهم القمص، فمنها ما يبلغ الثدي، يعني قصيرة، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني في هناك ثياب ممكن تصل إلى حد الصدر، شوف درجته، وثياب أطول شوي وثياب أقصر شوي. ومر علي عمر وعليه قميص يجره، القميص بتاعه بقى ما شاء الله كبير جدا وبيجر وراه، فقالوا له يا رسول الله، طبعا لو كنا أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألنا، كبر دماغك يا سيدي، هذه رؤية، هنسأل في رؤية، دعك. فقالوا له يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال الدين، الدين ما شاء الله. والحديث في البخاري وفي مسلم، الحديث 1437، حديث حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة، أدخلت الجنة. اللفظ ذه يشعر بأن هذا ربما كان في حادثة الإسراء والمعراج. أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، رفع أي بدا قصر كده، طلع كده، طلع سبحان الله. فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت من هو؟ يعني ظننت أن هذا الرجل هو أنا، فقلت من هو؟ قالوا عمر ابن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. يعني أعلم أنك تغار، أنك تغار، والإنسان لا يحب أحدا يدخل بيته إلا بإذنه، حتى مهما علا وسمى لا أحد يدخل بيته إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف غيرة عمر فلم يدخل، فقال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني؟ شوف الكلام الجميل. وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال: وبكى. أي بكى من؟ بكى عمر رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر بن عياش روي الحديث عن حميد الطويل تلميذ أنس، حديث أبو بكر بن عياش، وبعدين بعد ذلك حميد الطويل، أنس الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة. إذن فهم السلف أن هذا الخبر كان في يقظة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رحلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وإسناده صحيح، ولكن ورد شبيها بذلك في البخاري ومسلم: مناما لا يقظة. والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، والأثر 1439، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم، بديت إيه؟ منام. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء. المرأة الشوهاء يقصد بها الحسناء، ومن عادة العرب أنها أحيانا تطلق اللفظ وتريد ضده، فالجون يطلق في اللغة على معنى السواد، ولكن تطلقه العرب على معنى البياض، ولذلك قالوا الجون من الأسماء التي فيها إيه؟ تضاد، أنها تطلق على شيء ضده، زي القرء يطلق على الحيض والطهر. فالجون يطلق على السواد في أصل اللغة، ولكن تستعمله العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى البياض، فيطلق اللفظ على الشيء وعلى ضده. فالشوهاء، فالشوهاء هي المرأة التي اختلف وجهها وتغير جلدها إما لحرق أو نحوه. لكن العرب تستخدم كلمة شوهاء في معنى الجمال والحسن، فإذا قيل امرأة شوهاء يعني امرأة جميلة. أيضا كما يقال سليم، فلان سليم إذا سلم من الآفات والعيوب، ويقال فلان سليم إذا لدغ. إذن تطلق الكلمة على المعنى وعلى إيه؟ وعلى ضده، وهذا يسمى بالأضاد، ويدخلونه في المشترك اللفظي. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ بتاع مين هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار؟ رضي الله تعالى عن عمر. الأثر الذي بعد ذلك 1447، أثر حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر سيكون والأثر ما قبل الأخير إن شاء الله، لأننا سنذكر أثرا في كرامة عمر ثم نذكر مقتل عمر، ولكن نجعل مقتل عمر للمجلس القادم حتى لا أطيل. هذا الأثر 1447 أثر حذيفة، قال: قال عمر رضي الله تعالى عنهما: من يحدثنا عن الفتنة؟ من يحدثنا عن الفتنة؟ كان نفسي حذيفة يكون عايش هذه الأيام ليحدثنا عن فتن الزمان. يعني لو كان حذيفة ابن اليمان حيا في زماننا لاجتمعنا حوله ليخبرنا بفتن زماننا وليحذرنا. ولكن من تمام الفتنة أن يترك الناس مبلسين لا يعرفون ظاهرا لباطن ولا رأسا لقدم، فنسأل الله تعالى العصمة. فقال عمر رضي الله تعالى عن: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت أنا، يعني حذيفة والذي سيحدث، سمعته يقول، أي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فتنة الرجل في أهله، الأهل الزوجة والولد، وفتنة الرجل في زوجته وولده أن يكون هناك انحراف عن منهج الله، انحراف عن منهج الله. الانحراف إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. انحراف المعنوي كالشرك والكفر، وهذا كحال لقمان، كحال نوح وحال لوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك كحال ولد نوح. فهذه فتنة عظيمة أن يكون ولد الرجل كافرا أو أن تكون زوجته كافرة. فزوج نوح وزوج لوط لم تكن خيانتهما للأزواج في الفراش، وإنما كانت الخيانة في الدين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم: الخيانة ليست في الفراش، فلم يتزوج رسول أبدا امرأة بغي، وما كان رسول له ولد من سفاح، وإنما كان من نكاح. إذن الخيانة هنا فين يا إخواني؟ في الدين. كانت الخيانة في الدين، ده فتنة، فتنة كبيرة جدا، إن راجل زوجته ما تكونش على طريقته، هو دماغ ومراته دماغ تاني، حاجة في منتهى، ده فتنة عظيمة جدا. فتنة عظيمة جدا. الفتنة المادية أن تكون المرأة أو أن يكون الولد مقصرا في الاتباع. مقصرا في ماذا؟ في الاتباع، إما لا يتبع مطلقا وإما أن يكون مقصرا في الاتباع. يبقى أخ فاضل وزوجته متبرجة، ده بلاء. وينبغي للإخوة أن ترحم الإخوة، تقول لك شوف الأخ الفلاني زوجته متبرجة وماشية بأشرب ولابسة فستان قصير وهو أخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده فتنة، ده فتنة عظيمة جدا. هذه فتنة عظيمة جدا. أقول حنانيك، فإن زوجة نوح وزوجة لوط كانت كافرة لم تكن عاصية، ومع ذلك لم تطلق. فتفهم هذا الأمر، تفهم هذا الأمر. واحد مثلا يكون والده بيشرب سجاير أو مخدرات ويكون هو ما شاء الله أخ فاضل، ده فتنة. إذن فتنة الرجل في أهله هذه فتنة، هذه فتنة، وهذه الفتنة تحتاج إلى ماذا؟ إلى استعانة بالله عز وجل، وتحتاج إلى صدق بالله مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الفتن تكفر بإذن الله تعالى بالصلاة والصدقة والصوم. قال عمر: ليس عن تلك أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. يا إلهي، دي فتن في بيت الواحد، دي فتن بسيطة، لكن إيه الفتنة العظيمة التي تمخر الناس وتمشي بين الناس كموج البحر تهلك الناس؟ فقلت، أي قال حذيفة: إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته فيه رجل هو يعتبر الباب. لو مات الرجل ده أو قتل هذا الرجل انكسر الباب، فدب الموج، أي دبت الفتن في الأمة. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ الباب ده يفتح يعني يموت، ويكسر يعني ايه؟ يقتل. افهموا، شوف الكلام الجميل. أيفتح ذلك الباب أو يكسر؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. يا إلهي، يعني إذا كسر ذلك الباب بقتل عمر فإن الفتن تكون في أمة النبي محمد إلى يوم القيامة. ولذلك أعظم دور يقوم به العلماء في الأمة ماذا؟ حياطة الأمة عن الفتن، حياطة الأمة عن الفتن، نحوط الأمة. شوف لما يكون في أب وأم بيحوطوا ولادهم إزاي، فكذلك العلماء لابد أن يحوطوا الأمة، يحموا الأمة كده ويحضنوها كده وإيه، ويخافوا على الأمة، مش ان هم يعرضوا الأمة للهلكة. دي مسألة مهمة جدا، فانتبهوا هذا المعنى اللطيف عباد الله. نأتي بعد ذلك إلى الأثر الأخير الذي به الختام، وسمحوني على الإطالة. نرجع للخلف، الأثر 1421 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوما، فجعل يصيح وهو على المنبر: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. في هناك إخواني حاجة في اللغة اسمها الحذف، فحذف شيء من الكلمة يكون ذلك للترخيم أو يكون ذلك للتهويل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا عائش، اسمها ايه؟ عائشة، فيقول لها ايه؟ يا عائش. يبقى حذف الايه؟ حذف التاء، يبقى ده دلع، بيدلعها، ها؟ يبقى غنج ودلع وما إلى ذلك. يبقى الراجل يعمل الكلام ده، يبقى الراجل مع زوجته ممكن يقول لها كلمة طيبة أو يدلعها بكلمة حلوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لعائش، لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يكون حذف بعض الكلمة للتهويل، كأن المقام لا يقتضي إلا حذف بعض الكلمة، يعني بعض لما يكون المقام صعب وفيه هول، فمن شدة الهول ليس هناك وقت إن الإنسان يقول إيه الكلمة على بعضها فيقول جزء من الكلمة. فلما عمر رضي الله تعالى عنه يصيح على المنبر ويقول يا ساري الجبل، والجبل هذه منصوبة على فعل محذوف والتقدير إلزم الجبل أو عليك بالجبل، يا ساري الجبل مرتين، فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، ده كان للفرس، اتلقوا مع الفرس فالفرس هزم المسلمين، فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل، فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. سبحان الله. يبقى هو في المدينة وجيشه هناك في بلاد العجم يحارب الفرس، ويكاد جيش المسلمين أن يقضى عليه بعد أن هزم، فإذا بقائد جيش المسلمين اللي هو سارية يسمع صوتا هو صوت عمر يقول له الجبل، أي عليك بالجبل، فألجأوا ظهورهم بالجبل فنصر الله تعالى المسلمين على الفرس. إذن هذه كرامة، وأهل السنة يؤمنون بالكرامات كما يؤمنون بالمعجزات، فكل خارق لنبي اصطلح على تسميته معجزة، كما أن كل خارق لدون النبي اصطلح على تسميته كرامة. وهذا الحديث إسناده حسن عند أحمد وعند غيره. نسأل الله تعالى أن نكون قد ازداد حبنا لعمر، أن يكون قد ازداد حبنا لعمر، فمن لم يعرف عمر فهذا عمر بن الخطاب، ومن كان يعرفه فلتزدد معرفته. ونحن يعني نقول نحن نوالي عمر بن الخطاب ونحبه، وندعو الله تعالى أن يحشرنا معه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.